سهم يقول: هل صح عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه ينهى عن قول الله يخليك لأن المقصود به الترك؟ لا لا، ما هو صحيح، نعم، ليس صحيحا، ما أعلم هذا عنه فيما أدركته. والتخلية هنا الشيخ قاعدته عموما مما يبين خطأ هذا، أن الشيخ يقول الكلام الذي يتكلم به الناس مما يحتمل معنى صحيحا ينبغي لا يتعرضون فيه ولا يمنعون منه، ما دام أنه له وجه صحيح، وإن كان ثمة وجه آخر يرد على الكلام لكنه ليس هو المقصود ولا هو المتبادر، فإن الأصل في قواعد الشريعة ألا يتعرض لهم فيه. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: ثكلتك أمك لمعاذ وهو من أحب الناس، إيه والله إني لا أحبك، هكذا يقول النبي لمعاذ، ومع هذا يقول ثكلتك أمك يا معاذ. معنى ثكلتك أمك من حيث المعنى اللغوي أي فقدتك أمك، وهل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم بهذا؟ أو ويقول تربت يداك، تربت يمينك، أي لصقت بالتراب، وهذا يقال لخلو اليد من كل مال، وهل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ عقرى حلقة قالها لصفية، وهذا من يعني عقرت وحلقت، وهذا من لو أجريناه على المعنى اللغوي لكان دالا على الدعاء لها بالعقر والحلق، وهذا لم يكن مقصودا له صلى الله وسلم عليه وسلم، إنما هذه كلمات تقال ولا يقصد معناها، تقال لإبداع عدم الرضا، الاستغراب، التنبيه إلى الخطأ، لكنه لا يراد معناها وجرت على لسانه وليس فيها حرج. الله يخليك، مثل ذلك يعني يقيك التخلية هو أن يخليك من الشر، أن يخليك من البلاء، أن يخليك من كل ما تكره، هذا معنى صحيح، ولذلك لا حرج فيه. بارك الله فيك.